ثوب الجديد من عطاء ربي الحمد لله الذي كساني ثوب الجديد من عطاء ربي الحمد لله الذي كساني خيرا سألت الله من عطائه أن يبعد الأحزان عن حياتي خيرا سألت الله من عطائه أن يبعد الأحزان عن حياتي أن يبعد الأحزان عن حياتي أن يبعد الأحزان عن حياتي لللبس مأثور يقال سنة حمدا لرب الكون أنكساني لللبس مأثور يقال سنة حمدا لرب الكون أنكساني حتى وإن خلعته أقول باسم الإله قد خلعت ثوبي حتى وإن خلعته أقول باسم الإله قد خلعت ثوبي باسم الإله قد خلعت ثوبي باسم الإله قد خلعت ثوبي ثوبي الجديد من عطاء ربي الحمد لله الذي كساني ثوبي الجديد من عطاء ربي الحمد لله الذي كساني خيرا سألت الله من عطائه أن يبعد الأحزان عن حياتي خيرا سألت الله من عطائي أن يبعد الأحزان عن حياتي أن يبعد الأحزان عن حياتي أن يبعد الأحزان عن حياتي شرط اللباس أن يكون ساترا يغدو به الأنام في بهائي شرط اللباس أن يكون ساترا يغدو به الأنام في بهائي خير اللباس أبيض الثياب لون البياض آية الصفاء خير اللباس أبيض الثياب لون البياض آية الصفاء لون البياض آية الصفاء لون البياض آية الصفاء ثوبي الجديد من عطاء ربي الحمد لله الذي كساني ثوبي الجديد من عطاء ربي الحمد لله الذي كساني خيرا سألت الله من عطائه أن يبعد الأحزان عن حياتي خيرا سألت الله من عطائي أن يبعد الأحزان عن حياتي أن يبعد الأحزان عن حياتي أن يبعد الأحزان عن حياتي لللبس مأثور يقال سنة حمدا لرب الكون أنكساني لللبس مأثور يقال سنة حمدا لرب الكون أنكساني حتى وإن خلعته أقول باسم الإله قد خلعت ثوبي حتى وإن خلعته أقول باسم الإله قد خلعت ثوبي باسم الإله قد خلعت ثوبي باسم الإله قد خلعت ثوبي ثوبي الجديد من عطاء ربي الحمد لله الذي كساني ثوبي الجديد من عطاء ربي الحمد لله الذي كساني خيرا سألت الله من عطائه أن يبعد الأحزان عن حياتي خيرا سألت الله من عطائي أن يبعد الأحزان عن حياتي أن يبعد الأحزان عن حياتي أن يبعد الأحزان عن حياتي